اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت السميع القريب. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيزل ويشقى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين، فاعف عنا يا الله. اللهم لا تخرجنا هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور. اللهم لا تخرجنا هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم اشف مرضانا، إلهنا اشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى. اللهم ألبسهم لباس العافية. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا رحلوا إليك، وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عليك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين ويوم قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يمن كتابنا وكتابهم ويسر حسابنا وحسابهم وثبت أقدامنا وأقدامهم يوم تزل الأقدام يوم تزل الأقدام. واجعلنا واجعلهم بجوار حبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام واجعلنا واجعلهم بجوار حبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك. يا ربنا في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فقبل توبتنا يا الله جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فقبل توبتنا يا الله. يا ربنا اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا من النار. إلهنا من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا يرجو منك ولدا صالحا يرجو منك ولدا صالحا يشكو إليك عقم نفسه أو عقم أهله. يا الله يا الله يا الله يا من وهبت لعبدك زكريا ولدا صالحا يا من وهبت لعبدك زكريا ولدا صالحا بعد كبر في سنه ويأس في أهله. اللهم ارزقه ذرية صالحة. إلهنا ارزقه ذرية صالحة. اللهم أسعده وأسعد زوجه يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، إلهنا تقبل دعاءنا وسجودنا وقيامنا وتراويحنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع القريب، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ بلدنا هذا آمنا، اللهم احفظ بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله